الحمد لله الذي أتم علينا النعمة وأكمل لنا الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ورب المؤمنين، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، لا إله إلا الله. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، هو رحمة الله للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله، وعلى آلك وصحبك الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، هذه خير أيام الدنيا، هذه خير أيام الدنيا، فشمِّروا، اجتهدوا، اطلبوا الله عز وجل بما تستطيعون، هذه خير أيام الدنيا، فلا يفوتكم منها شيء، هذه أعظم أيام الدنيا، فلا يفوتكم منها خير. وهذا يوم التروية، اليوم هو الثامن من ذي الحجة، يوم التروية، ذلك اليوم الذي كان يروي الحجيج فيه، لم يكن في عرفة ماء، لم يكن هناك مواصلات ولا راحة مثل التي نحن فيها هذه الأيام، فكانوا يروون إبلهم وأنعامهم، وكانوا يرتوون من الماء ويملؤون أقداحهم، حتى إذا ذهبوا إلى عرفة تفرغوا للعبادة، يبيتون ليلتهم بمنى، اليوم يبيتون ليلتهم بمنى، وهذا المبيت الأول في منى، ثم يذهبون إلى عرفات صبيحة يوم الثامن، يصلون خمس صلوات في منى، الظهر إلى الفجر، فإذا كان الفجر انطلقوا إلى عرفات، إلى الركن الأعظم، إلى اليوم الأعظم، انطلقوا إلى عرفات طالبين الله عز وجل في ذلك المكان المعظم ويسمى عرفات، فنسب عرفات إلى المكان ويسمى عرفات، يقال لأن آدم التقى فيه بحواء لما نزلوا من الجنة، تاهوا فالتقوا في هذا المكان المبارك وتعرفوا في هذا المكان المبارك العظيم، وسمي عرفات لأن العبيد والحجيج والطلاب الشعث الغبر الذين يأتون من كل مكان يعرف مصيرهم في هذا اليوم، وما أعظم مصيرهم، يعرف في هذا اليوم عفو الله ورحمته، يعرف في هذا اليوم خير الله الكثير الذي يفيض على عباده، فليس هناك يوم كذلك اليوم لمن حجوا إلى بيت الله الحرام، يوم عرفات. وما أدراك ما يوم عرفات؟ بالنسبة للحجيج، تقول عائشة رضي الله عنها: يباهي الله بأهل الموقف، حديث رواه الإمام مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يباهي الله بأهل الموقف، بهؤلاء الناس الذين جاءوا مستغفرين تائبين عابدين، الذين تركوا أهلهم وأوطانهم وأنفقوا أموالهم وجاءوا إلى الله عز وجل يرجون رحمته ورضاه، لا يرجون غير هذا، يقفون شبه عراة، فقراء، نادمين، تائبين، مبتهلين، داعين الله عز وجل، سائلين الله أن يغفر لهم ذنوبهم. يوم عرفة يباهي الله الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي، مباهاة، مفخرة، عظمة، الرب يباهي بنا، الرب عز وجل يباهي بهؤلاء الفقراء الضعفاء المساكين الذين جاءوا إليه يرجون رحمته، يباهي بهم ملائكته. انظروا إلى هؤلاء الذين حين أراد الله أن يخلقنا قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ يا رب، هؤلاء الضعفاء ما الفائدة من خلقهم؟ وقد قرأوا في الكتاب المحفوظ وأطلعهم الله على الغيب، فعلموا أنه سيكون في البشر من يفسد فيها في الأرض جميعاً، يعني يأتي بفساد عظيم عريض كبير، ويأتون بمعاصي لم تشهد البشرية مثلها، يبيد بعضهم بعضاً ويقتل بعضهم بعضاً، يسفكون الدماء كما قال ربنا عز وجل، يسفك الدماء يعني يجعلها تجري أنهاراً. هذا ما حدث ورأيناه بأعيننا، إلا فئة من الناس، إلا مجموعة صغيرة من الناس تفضل الله عليهم ورضي الله عنهم وبارك الله لهم، فكتب لهم أن يذهبوا إلى هذا المكان العظيم في ذلك اليوم العظيم، يوم عرفات الذي أقسم الله به في القرآن عدة مرات، قال ربنا عز وجل: والفجر وليال عشر، ليالي عشر ذي الحجة منها عرفات، واذكروا الله في أيام معلومات، الأيام المعلومات عشر ذي الحجة ومنها عرفات، والشفع والوتر، قيل الشفع الثماني والوتر يوم التاسع يوم عرفات، وقال ربنا عز وجل: وشاهد ومشهود، الشاهد يوم الجمعة، الشاهد يوم الجمعة، وقيل يوم القيامة، يشهد علينا جميعا في هذا اليوم، تشهد علينا أرجلنا وألسنتنا وأجسادنا بما كنا نفعل، الشاهد يوم القيامة، والمشهود قيل يوم الجمعة، وقيل والمشهود يوم عرفة، لأن ربنا يشهده، ربنا يدنو في ذلك اليوم من فضائل عرفة أن الله عز وجل يدنو من عباده كما قال صلى الله عليه وسلم، فيباهي بهم الملائكة يقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوني شعسا غبرا، فماذا يطلبون؟ ماذا يريدون؟ يقولون: يا رب يطلبون عفوك أو غير ذلك، يريدون دنيا، يريدون شيئا آخر، لا يا رب، لا يريدون إلا العفو والمغفرة عن ذنوبهم، فيغفر الله لهم، يعفو الله عنهم، يتفضل الله عليهم. وهنا ملحظ مهم، الفارق بين الذي يقف هناك وهو حاج ذهب وأنفق ماله وأتعب جسده وذهب إلى عرفات، بعض الناس الفقهاء أو الخطباء يقول لك: وأنت إذا لم تحج تستطيع أن تصوم يوم عرفة وتعكف في المسجد وسيغفر الله لك سنتين. صحيح، لكن يغفر لك الصغائر لا يغفر الكبائر، لا تكفر الكبائر إلا هذه الأعمال العظيمة يوم عرفة، وانت واقف في عرفات يغفر الله لك كأنك قد ولدت الآن من أمك. لا يكفر الكبائر صيام يوم عرفة، هذا يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة قادمة، إنما الصغائر ليست الكبائر، من عرفة إلى عرفة، ومن رمضان إلى رمضان، ومن الجمعة إلى الجمعة، ومن الصلاة إلى الصلاة، يغفر الله الذنوب الصغائر، ولله في خلقه شؤون، لا يغفر الله الكبائر إلا بالتوبة، بالتوبة، هذه أول أبواب المغفرة، وأعظم أبواب المغفرة أن تتوب إلى الله توبة نصوحة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، لا يغفر الله لعبد متكبر، لا يغفر الله لعبد ساهٍ لاهٍ، لا يغفر الله لعبد يلقي العبادات عن كاهله إلقاء، خلصنا من الصلاة، خلصنا من الزكاة، خلصنا، لا يغفر الله لعبد متكبر. قال ربنا: يا أيها الناس أنتم الفقراء، نحن الفقراء، نحن الفقراء، أنت تتألى على الله عز وجل بقليل من العبادة والذكر وتظن نفسك أنك أصبحت خيرا من الملائكة؟ لا والله، لولا رحمة الله التي أغرقنا بها، لولا عظمة الله وفضله وجلاله، والله لفاحت رائحة ذنوبنا، لو الذنوب لها ريحة ما طاق البشر بعضهم بعضا، في ذنوب مستخبية صاحبها نفسه ما يعرفهاش، في ذنوب مستخبية لا يعلمها إلا الرب جل وعلا، يغفر ويعفو عن كثير ويتفضل على عباده. فيوم عرفة يدنو الله عز وجل، يدنو الله من عباده، يقترب الله من عباده بالطريقة التي تليق به سبحانه، ثم يباهي بهم الملائكة: انظروا، انظروا ماذا فعلوا، انظروا كيف أنهم شقوا على أنفسهم وتعبوا وجاءوا في يوم شديد الحر والقر يأتون إلى الله عز وجل صافين أقدامهم رافعين أيديهم مبتهلين مفتقرين. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لو أنك جئت إلى الله بفقرك لجاءك الله بغنى، لو أنك جئت إلى الله بذنبك لجاءك الله بعفوه. أوعى أوعى تظن نفسك حاجة من الاثنين، إن ذنبك كبير ربنا ما يقدرش يغفره، معاذ الله معاذ الله، ولا تظن نفسك إنك أنت بتعمل طاعة تكفيك تخش الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، أنا مش هخش الجنة إلا ما ربنا يصب علي الرحمة صب. أيها العباد لا تستكثروا على ربكم شيئا، يكفيه سبحانه وتعالى ما أعطاكم من نعم، ولو نظرت فيها أيها الجاحد المتكبر على الله عز وجل. لما نيجي نكلمك في التوبة ونقول لك وأنا يعني أنا مالي يعني ما أنا كويس أحسن من ناس كتير، نسأل الله العافية. الكبر أول درجات البعد عن الله عز وجل، الكبر أيها الأحبة. معظم أهل النار من المتكبرين، إنما الطائعين العابدين الخاشعين المتواضعين هؤلاء معظم أهل الجنة، نسأل الله أن نكون معهم ومنهم، اللهم آمين. يوم عرفة، يوم عرفة يباهي الله بأهل الموقف، ويتنزل ربنا إلى السماء الدنيا، وأعظم ما يكون في ساعة العشي قبل المغرب، انظروا إلى حبيبكم صلى الله عليه وسلم حيث ركب ناقته القصواء، ثم ظل يوم عرفة لا يفعل إلا شيئا واحدا، هو القائل صلوا عليه، هو القائل خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة لنا ولهم ولكل الناس في بقاع الأرض، للحاج ولغير الحاج. هذا يوم لا يفوت، هذا يوم لا يعوض، اعتكفوا فيه إلى الله، لا تنشغلوا عنه بشيء، صوموه أيها الأحبة. فليس هناك في الشريعة يوم يكفر سنتين إلا يوم عرفة، ولا شيء ولا عمل يكفر ذنوبك اللي جاية إلا يوم عرفة. يشبهك برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم هو الوحيد اللي اتغفر له ما تقدم وما تأخر. الحاجة الوحيدة اللي بتخلينا شبه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صيام يوم عرفة، يغفر سنة ماضية وسنة قادمة. أيها الأحبة، إذا كانت العشي، إذا كنا قبل المغرب، فتبتلوا وابتهلوا وانقطعوا إلى الله، لا تفعلوا شيئاً إلا الذكر والدعاء. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طول النهار اذكروا الله في هذا اليوم، اذكروا الله كثيراً في هذه الأيام. يقول ربنا: واذكروا الله في أيام معلومات، أكثروا من التحميد والتكبير والتسبيح والتهليل والإخلاص لله رب العالمين، لا تضيعوا عليكم هذه الفرصة العظيمة، فإن أيام الدنيا قد لا تعود، وما أعظم الفتن. ماذا كان يفعل حبيبنا صلى الله عليه؟ كان في يوم عرفة يكثر من الدعاء، لا يفعل شيء إلا الدعاء فقط. أنا وإنت لو عدنا ندعي ساعة نزهق، سامحوني، أنا وإنت لو عدنا ندعي ساعة كده يعني نحس إن إحنا بين ملايكة، ويبقى عظيم جداً ساعة. يعني أنا قلت مثلاً هقعد بعد العصر كده لغاية الساعة 6، لغاية الساعة 7، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طول النهار راكب على الناقة. ركوب على الناقة ده صعب جداً، كان يمتلك قطيفة صغننة حطيتها على الناقة حتى لا تؤلمه صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عاش شباباً ومات شباباً، كان قوي فتي صلى الله عليه وسلم، وأعطاه الله قوة ليس في الجسم فقط، إنما في الطاعة والعبادة والدعاء. من أول يوم عرفة لغاية آخره سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رافع إيده يدعو صلوا عليه. فلما كان العشي، لما قبل المغرب، الساعة التي يغفر الله فيها لعباده، يقول صلى الله عليه وسلم: أعظم ساعة، أعظم ساعة في أيام الدنيا هذه الساعة التي يتفضل الله فيها بالمغفرة والعتق العظيم، يقول صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أغير ولا أدحر ولا أصغر من هذه الساعة، من هذا اليوم، من يوم عرفة، من ساعة العشي، هذه الساعة العظيمة التي يتفضل الله بالمغفرة على عباده. فيولي الشيطان يبكي كما قال صلى الله عليه وسلم، يبكي يلطم، لأن كل مجهود ضاع هباءً. ومغفرة الله أعظم، وعفو الله أعظم، ورحمة الله شاملة كاملة لا يضاهيها شيء. فيقول صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أصغر، عد معايا، إلا يوم بدر. يوم بدر برضو ربنا تفضل على المؤمنين العظماء، أهل بدر، أهل الخاصة، أهل النصر العظيم، يوم بدر، المرابطين، المجاهدين، المدافعين عن دين الله. نسأل الله أن ينصر إخواننا في غزة وفلسطين، قولوا آمين. نسأل الله أن يحقن دماءهم وأن يحفظهم في بيوتهم وبلادهم وبلاد المسلمين أجمعين. أيها الأحبة، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما رؤي الشيطان أصغر إلا في هذه الساعة، في هذا اليوم. يولي يبكي، يبكي الشيطان على ما يرى من عظمة جلال الله عز وجل ومغفرته لعباده في تلك الساعة المباركة. فماذا كان يفعل فيها رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. استغفر الله، استغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد الفضائل في يوم عرفة، فقال للصحابي الذي سأله عن الحج، قال: أما عشية عرفة، أما يوم عرفة، أما وقفتك في عرفة، فتلك يغفر الله لك فيها ويتفضل الله عليك بها. وهو الذي خطب خطبة الوداع، أعظم خطبة في الإسلام، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم كلها منقولة مكتوبة موجودة في كتب السنة كلها صلى الله عليه وسلم، لئلا يقول هؤلاء الملحدون: أين خطب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هي موجودة كلها بكاملها بتفاصيلها، مكتوبة وموجودة، وأعظمها خطبة يوم عرفة. خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الحجة التي حجها، حجة واحدة، خطب فيها أربع خطب، أولها يوم عرفة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع الظهر مع العصر، وجمع الناس في موقف عرفة، وخطب خطبة عظيمة كاملة شاملة، فيها من مبادئ الإسلام ومن فصاحة وبلاغة النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يباريه فيه أحد ولا ينافسه فيها أحد صلى الله وسلم وبارك عليه. أوتي مجمع الحسن والبيان، فخطب في ذلك اليوم خطبة عظيمة جمعت فضائل جمة، فارجعوا إليها أيها الأحبة، لا تفوتكم هذه الخطبة. خطبة الوداع كانت يوم عرفة، لكنه خطب خطبة أخرى يوم النحر، ثم خطب في أيام التشريق صلى الله وسلم وبارك عليه. سيدنا رسول الله ماذا فعل؟ ليست المشكلة بكثرة الدعاء، أنا بقول لك دلوقتي أنت ما تقدرش تعمل زي ده، الشعور كده من الصبح كده لغاية بالليل وأنت واقف، كان راكب على الناقة صلى الله عليه وسلم، مش راكب على الناقة بس، انظر إلى حاله صلى الله عليه وسلم حين يدعو ربه، هو ده الفصل، هو ده الصح، هو ده الحق. مش المشكلة أنت دعيت قد إيه، دعيت بإيه، المشكلة حالتك إيه، حالتك إيه مع الله سبحانه وتعالى. وأقول ذلك واسمعوا إلى سيد الخلق وحبيب الحق، إلى العزيز على ربه، إلى العظيم صلى الله عليه وسلم، انظروا كيف كان حاله في هذه الساعة. مش بس دعا كتير، مش بس دعا طول النهار، لا، شوف كيف كان يدعو: صلوا وسلموا عليه. وقف على ناقته من كتر الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، رافعاً يديه إلى الله عز وجل على ناقته. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الموقف ومن عظمته وجلاله، وقف النبي على ناقته يدعو الله عز وجل، ووضع رداءه تحت إبطه، كشف كتفه لله سبحانه وتعالى لدليل الفقر والاحتياج إلى عفو ربه، وهو النبي الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. حالك، حالك إيه وإنت بتدعي؟ حالك إيه وإنت مع ربنا سبحانه وتعالى؟ حال المفتقر، حال المحتاج اللي عايز ربنا يغفر له، ولا حال المتكبر، حال الرجل اللي بيقضيها، حال الرجل يعني أهو أنا دعيت يوم عرفة أهو، أدني كنت صايم يوم عرفة أهو، أما أشوف كده معاذ الله، معاذ الله ذي الجلال صاحب الملك والملكوت أيها الأحبة. وليس ذلك فقط، إنما كان صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم رافعا يديه إلى السماء رفعا عظيما لا ينزلها افتقارا إلى الله يا رب العالمين، حتى بشر واستبشر، حتى بشر واستبشر، بشر المؤمنين، أبشروا يا أهل الموقف في هذا اليوم، ليتنا كنا معك يا رسول الله، ليتنا وقفنا في هذا اليوم وأدركناه مع حبيب الله، لأن معلوم أن الذين وقفوا معه في هذا اليوم بشرهم جميعا، قال أبشروا في آخر ساعة، في آخر لحظة، حين يظن العبد أنه يائس، أنه لا يغفر له، أنه لم يقبل، حين يظن العبد أنه صار بعيداً فإذا بالله يقربه إليه، أبشروا يا أهل الموقف، قد غفر الله لكم جميعاً، إن الرب الآن قد أخبرني وبشرني بأنه قد غفر لكم جميعاً. هنيئاً لهؤلاء، هنيئاً لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئاً لمن فاز فذهب إلى هذا المكان المعظم المبارك. أيها الأحبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت آخر ساعة جأر ابتهل ودعا ربه عز وجل وهو لم يحج إلا هذه الحجة المباركة، فظل يدعو دعاء شديدا عظيما ويظهر الفقر والحال العظيمة لله رب العالمين في ذلك اليوم العظيم. أيها الأحبة، هذا يوم حر شديد الحر، نسأل الله أن يلطف على العباد أجمعين، نسأل الله أن يهون علينا هذا الحر الشديد، نسأل الله عز وجل أن يمن علينا برحمته ومغفرته وعفوه. أيها الأحبة في الله، أذكر فأقول لن يمر عليك يوم مثل يوم عرفة، أنت كقاعد الآن ولست حاج، اوعى تفوت الصيام إلا إذا كنت من أصحاب الأعذار، وليس واجبا في النهاية، هو سنة، ليس واجبا، يعني لو أن رجلا مريضا أو كبيرا أو طفلا صغيرا أو ابن عنده امتحانات في الثانوية، نسأل الله أن ييسر لهم يا رب، نسأل الله أن يهون عليهم يا رب، اوعى تفوت يوم عرفة، إما صوم أو دعاء، وإما ذكر أو طاعة أو تقرب أو اعتكاف في المسجد أو صلاة لله يا رب العالمين، وأكثروا من الذكر وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فهذا هو قول النبيين من قبلنا، لا تفوت يوم عرفة. وليس هناك أيها الأحبة أعظم ولا أفضل من أن تفتقر إلى الله، دي الخلاصة، أنك تفتقر إلى ربك وتتقرب إليه بحال المؤمن المحتاج الذليل الضعيف المسكين الذي يحتاج إلى عفو يا ربه، فهذا يوم عظيم يتفضل الله فيه على عباده، نسأل الله عز وجل أن يبلغنا ذلك اليوم. اللهم بلغنا يوم عرفة واجعلنا فيه من الصائمين القائمين الذاكرين، ولا تجعلنا فيه من الغافلين. اللهم احفظ الحجاج والعمار وتقبل منهم يا عزيز يا غفار. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللسابقين من المؤمنين، وصل على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات، جئنا بفقرنا إليك وذلنا بين يديك، اللهم لا تردنا خائبين ولا مطرودين، وتقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا البلاء، واكشف عنا الوباء، واكشف عنا الغلاء، اللهم اكشف عنا كل ضر، واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماءنا، واحفظ إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم واجبرهم وطيب خواطرهم، واحفظ عليهم أموالهم وأولادهم، احفظ علينا وعليهم بلادنا وبلادهم. اللهم إنا نسألك أن ترد الغاصبين الغاشمين المعتدين من اليهود الملاعين، اهزمهم وزلزلهم، لا تبقي منهم أحدا، لا ترفع لهم راية ولا تبقي لهم غاية. اللهم إنهم قد تجبروا في الأرض وأكثروا فيها الفساد، نستعينك عليهم ونستغيثك عليهم، وأنت على كل شيء قدير. اللهم وفق أبناءنا في امتحاناتهم، اللهم وفق أبناءنا في امتحاناتهم، اللهم يسر لهم يا أرحم الراحمين، وارزقهم النجاح والفلاح والصلاح. اللهم بارك لنا فيهم، اللهم بارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في أموالنا، واجعلها حلالاً زلالاً يا أرحم الراحمين. اللهم أطعمنا من حلال، أطعمنا من حلال، اللهم أطعم الفقراء، واشف المرضى واعطي المحتاجين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا اكرم الاكرمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وتقبل دعاءنا ورجاءنا واغفر ذلنا وذنبنا يا ارحم الراحمين يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر.